ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم جنبنا البدع ومعاصيك، ووفقنا لما تحب وترضى، وسدد أعمالنا واجعلها اللهم خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على آله رحمه الله تعالى. باب في حفظ اللسان. فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن بكر بن عامر قال: قال لي الربيع بن خيثم: أخزل لسانك إلا ما لك ولا عليك. قرأنا هذا أظنها. وعن إبراهيم التيمي قال: أخبرني من صاحب الربيع بن خيثم 20 عاما ما سمع منه كلمة تعاب. عن إبراهيم التيمي قال: أخبرني من صاحب الربيع بن خثيم، أصلحوها، ابن خثيم، قال: صاحبه 20 عاما ما سمع منه كلمة تعاب. أراد أن يقول: انظروا ما يفعله السلف الصالح رضي الله عنهم، وكيف كانوا يسلكون في أدب هذا النوع من شعب الإيمان. إذا تكلموا لا يتكلموا بشيء يعاب عليهم، فإما أن يتكلم بصلاح أو يصمت. فأراد أن يقول: إن في الناس قدوة، اسمعوا ما كان يفعله الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. لأن المصنف ذكر الأحاديث وذكر الآثار الواردة، ثم أراد أن يعقب ذلك بما ورد عن التابعين من سلوك. لما تسمع سير السلف أن فلان كان يفعل كذا وفلان كان يفعل كذا، فيه حافز وفيه قدوة. ولذا ما يصح، لا ينبغي ولا يصح للإنسان للمرء أن يأتي بأخبار ويسرد قصص وكرامات وأفعال مما يحدث للقوم في هذه القرون المعاصرة. وأحيانا لا تأتي من باب الكرامات، إنما تأتي من باب النجاحات في الدنيا، فيقول فلان إنما وصل هذا المنصب بسبب كذا وكذا، ويجعلونه قصة للأطفال والشباب لأجل أن يحدثوا. وهذا فيه ضلال مبين، فيه صد عن سبيل الله، فإن في سير الصالحين مما يوافق منهج الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يغنيك عن فلان الذي جاء من كذا والفلان الذي يعيش في كذا، دع عنك هؤلاء، فإن أولئك القوم كان سلوكهم إنما هو منهج كتاب الله عز وجل، بهم يستضاء بأفعالهم يستفاد وينتفع. أما أن يأتي بأخبار وتخرج قصص وتخرج روايات تملأ الدنيا، وهي التي تكون بين الأطفال، فما بالك إذا كان هذا مما يحبذ ولي الأمر أن أبناءه يقرؤون هذا، أو يأتي المدرس فيقول للأطفال أو للشباب أو لتلاميذه: أنصحكم بكتاب فلان وسيرة فلان. إنما العطر في سير القوم، والذي يلهم من أفعالهم ما يقربك إلى الله عز وجل ويجعل لك نجاحا في هذه الدنيا هي سير السلف الصالح. السلف ممن مضوا من أزمان التابعين وتابعيهم، فيهم منحرفين وأكثرهم مستقيمين. فلما يقال السلف الصالح أي اسمع قول فلان وفلان وفلان ممن عرف عنهم الاستقامة وخرجت منهم الحكمة، فإنهم هم القدوة لا فلان ولا فلان. والآن يأتي التجار في منافساتهم، وتأتي وسائل الإعلام في منافساتهم، وتأتي المسابقات الأدبية وغيرها، كلها يقولون عاصمة البلد الفلاني ما هي ويجعلونها الثقافة العظمى، سر نجاح فلان في اقتنائه هذا الأموال كيف كان، اسمعوا ما قال فلان أنه وصل إلى المنصب الفلاني، فيجعلون هؤلاء النمط من الناس ممن أسماءهم غير عربية، يجعلونه قدوة للطلاب وقدوة للتلاميذ. احذروا هذا الصنف أيها الإخوة، فإن قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله فإن فيه الخير والهدى. هذا الكلام ما نقوله استهلاك ولا دعاية، ولا ينبغي لإخواننا يسمعون هذا القول ويظنونه أن هذا مما يساوي غيره من الكلام. الكلام إذا جاء نصحا للمسلمين ويكون موافقا للكتاب والسنة لا ينبغي للمرء إهماله ولا ينبغي التحاشي عنه، فإن هذا عزوف عن الحق. نسأله سبحانه الاستقامة وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم. وعن رجل من بني تيم الله عن أبيه قال: جالست الربيع بن خثيم سنتين فما سألني عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال مرة: أمك حية، كم لكم من مسجد؟ يقول جلس معه سنتين ما سمعه كلمة مما يخوض الناس فيه أبدا، لكن مرة سألني قال: أمك حية. طبعا هذا الكلام يعني لابد أن فلان جالسه سنتين عرف عنه الأخوة الصادقة وتقبل العلم وكذا، فأراد مؤانسته فقال معنا: هل أمك على قيد الحياة؟ يعني هل أنت معها أو أنها ماتت؟ لعله من سؤاله هذا يريد أن يقول: إن كانت على قيد الحياة قم ببرها، فإن العطف عليها والإحسان إليها وإدخال السرور إليها من أجل العبادات. وألا لعله أراد إن كانت والدته حية يريد أن يعطف عليه بشيء من متاع الدنيا لينفق على أمه. فسؤاله ما كان عبث، ولا الإنسان ما يسأل الغريب يقول له: والدتك موجودة لغير موجودة، إلا يعلم أنه ممن ينتفع بهذا السؤال. وقال كذلك: سمعته يسأل مرة: هل في حيكم مسجد؟ يعني يا بني تيم الله ومن قبيلة أبي بكر، هل في الحي الذي أنتم فيه مسجد ألا ما فيه مسجد؟ يقول: ما سمعته إلا يسأل. أراد أن يقول لم يسأل شيء عن شيء من الدنيا إلا هذين السؤالين. مو معناه صامت ساكت، لا، يتكلم بخير وحق مما ينفع الناس. وأما ما كان مما يخوض الناس ما سمع منه إلا هذين السؤالين. نعم. وعن أبي حيان التيمي قال: ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر من أمر الدنيا شيئا إلا أنه قال يوما: كم في التيم من مسجد؟ كم في التيم من مسجد؟ يا بني تيم الله كم في حيكم وقبيلتكم من مسجد؟ نعم، اقرأ ما بعده. هذا الربيع بن خثيم من أفاضل التابعين رضي الله عنهم. نعم. وأخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، أخبرنا عيسى ابن عمر قال: كأنهم ذكروا عند الربيع بن خثيم شيئا من أمر الناس، فقال الربيع: ذكر الله خير من ذكر الناس. من ذكر الرجال أو من ذكر الرجال كان يتكلم في الناس قد يكون بحق، لأنه لو كان بباطل لكان نهاهم وقام عنهم، لعلهم كانوا يتكلمون بحق. فقال أفضل من ذلك ذكر الله خير من ذكر الرجال، ما لك فلان وفلان، اذكر الله عز وجل، مجده وأثني عليه وبين فضله ونعمه على العباد، حبب العبادة، حبب الله إلى العباد، وبين لهم عطفه ورحمته، وبين له شدة انتقامه، وأنه سبحانه وتعالى المتكبر المتعال. إذا عرف المرء عظمة الله عز وجل ورحمته، وعلم مواصلة إنعامه على المرء، فإن الإنسان يدعم بالطاعة ويدعم بالحب والولاء لله عز وجل. فقال دعوا ذكر الناس، ذكر الله خير من ذكر الرجال. نعم. وأخبرنا بكر بن لما صدقوا الله عز وجل جعل الله لهم هذه الفضيلة، قيض أناس يأخذون أقوالهم فيقيدونها في كتب فتنشر بين الناس حكم، فأصبح اسمعوا فلان ما الذي يقول، هذا هو المجد، وإلا فلان يحكم الدنيا وفلان يقتني من أموال الدنيا ما شاء ثم يذهب وتذهب أمواله ومجده معه وينسوه الناس، ولم يبق إلا ذكر هؤلاء الطيبين، بقيت هذه الكلمة فيقيدها فلان ويقيدها فلان ويقرأها من بقي، فتبقى هذه الحكمة ويترحم الناس على فلان ويستفيدوا من هذه. يوم يقول ذكر الله خير من ذكر الرجال، يجلس المرء مرة أو مرات ويصادفه أن الناس يتكلمون ويتذكر ما قاله الربيع بن خثيم، ذكر الله خير من ذكر الرجال، اذكروا الله عز وجل، بينوا عظمته، سبحوه، مجدوه، اذكروا فضائله وأنعامه، بينوا شدة انتقامه من أعدائه وممن خالف أمره، ويكون الناس في رهبة ورغبة ورحمة في الله عز وجل. لكن أردنا أن نبين فضائل هؤلاء القوم، ذهبوا وبقيت منهم حكمهم يتداولها الناس أجيالا بعد أجيال، هذا هو المجد. ولا يموت فلان وينحتون له تمثال عظيم في شارع، لما عملتم هذا؟ قال إحياء لذكراه، عشان ما يموت ذكراه عند الناس، والناس تمر ويلد الجيل الآخر يقول هذا الصنم لمن، مو معرفين فلان ولا يدرون عن فلان وينتهي، ولا يبقى إلا الصالح ولا يخلد إلا من أراد الله إبقاء ذكره. يقول الله في حق نوح والأنبياء والصالحين وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا له بقية من ذكر حسن يتداولها الناس بعدهم، وهكذا هؤلاء الصالحون رضي الله عنهم. نعم. وأخبرنا بكر بن ماعز أن الربيع بن خثيم أتته ابنة له فقالت يا أبتا أذهب ألعب، فلما أكثرت عليه قال له بعض جلسائه لو أمرتها فذهبت، فقال لا تكتب علي اليوم إن شاء الله أن آمرها تلعب. يقول الربيع بن خثيم جاءته ابنة له، يعني ابن صغيرة، واستأذنته أن تذهب تلعب، فلم يجبها فألحت عليه، دل على أنهم كانوا يضبطون الأطفال، يعرفون مصائرهم مداخلهم وخروجهم. قالت أذهب ألعب إما في باحة الدار أو في ساحة الحي مع الصغار، فلما لم يجبها وأكثرت عليه قال له جلساؤه لو أمرتها كلها روح العبي، قال لا أقول لها شيئا يكتب علي، أنا أقول اذهب العبي قد يكتب عليه. فالشاهد أنه ضبط نفسه فلم يقل ذلك، فلم يتكلم بذلك. وقد تعرف البنت بعد ذلك أو تتعود، لكن الشاهد أن هؤلاء الناس أحكموا أنفسهم فلم يتكلموا إلا بخير. نعم. وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال سمعت عبده ابن سليمان الكلابي يقول جالست حسن بن صالح بن حي 20 سنة ما سمعت كلمة أظن عليه فيها جناح. يعني هذه قد تكون فيها مبالغة، لكن أراد أن يقول أن الحسن بن صالح بن حي ابن حي أحد مجتهدي أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وهو من العباد الزهاد، يقول صحبته سنين طويلة ما سمعت كلمة عنه تعاب. أما كونه يقول لا أظن له كلمة عليها جناح، حسب ظني قال لا أظنه تكلم بكلمة له عليها جناح، أي أن الملك لا يقيد عليه، هذه من المبالغات. لكن أراد أن يقول جالسه سنين طويلة فلم يصدر عنه إلا ما يرضي الله عز وجل. نعم. وعن خارج قال صحبت ابن عون 24 سنة ما سمعت منه كلمة أظن عليه فيها جناح. الكلام هذا يقولوه أهل الكتب بأسانيد، يرويه البيهقي وغير البيهقي كابن أبي الدنيا وأبي نعيم صاحب الحلية وغيرهم، يذكرون يرد عن هؤلاء هذه الحكم ويذكرون فضائلهم فتنتشر. ما يعني ليست أقوال صحفيين ولا أقوال ناس أخذوها من الشارع، لكن ما رسوهم ما علموا صدقهم، فأراد الله حفظ أفعالهم حين علم صدقهم فانتشرت، فبقيت ذكراهم عطرة في أجيال متتابعة. ولو أراد الإنسان يخلد ذكرى فلان يفعل له كتاب ويصور له صور وينشر له أذكار، إذا أراد الله إطفاء سيرته أطفأها، لا تبقى إلا قليل وينسوه الناس، ولم يبقى إلا ذكر سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل والإمام الشافعي وأضرابهم، فإن هؤلاء لما أفنوا أعمارهم وحياتهم في صالح المسلمين والأمة أخلد الله ذكراهم. وإلا فيه من العباد أناس كثيرين لكن ماتوا بموتهم، لأن هؤلاء قصروا عبادتهم على أنفسهم، فلم يبق لهم ذكر إلا قليل، ولم يبق من ذكر هؤلاء إلا ما كذا. وأبقى الله ذكر أولئك الأقوام الذين حملوا السنة ونشروها وتعرفوا على وعرفوا مجد الله وجلاله، فسعوا إلى العباد لأجل أن يربطوهم بالله عز وجل، فبقيت لهم هذه الذكرى. نعم. حدثني خالد بن محمد بن خالد قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما ساد بن عون الناس إن كان أزهدهم في الدنيا، ولقد كان سليمان التيمي أترك للدنيا منه، ولقد سقط له بيت فما رفعه حتى مات، ولكن ساد بن عون الناس بضبطه هذا اللسان. يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، هذا من أجل أقران الإمام أحمد، يقول سمعت يحيى بن سعيد من شيوخ كبار المحدثين في نقد الرجال ورواة الحديث، يقول ما ساد بن عون الناس أن كان أزهدهم في الدنيا، أن تفسيرية، يعني ابن عون ما ساد في الناس أصبح سيدا يرمقونه في أفعاله وأقواله ويقتدون به، ما كانت هذه السيادة لأنه زاهد في الدنيا، لا، هناك من كان أزهد منهم، سليمان التيمي. نترك ابن عون قليل، ابن عون هو عبد الله بن عون، قال ابن عون ما ساد الناس لأجل الزهد، لا، كان فيه من أزهد منه. هذا سليمان التيمي ما الذي صار له؟ قال اسمعوا هذا الخبر. قال ولقد كان سليمان التيمي أترك للدنيا منه ولقد سقط له بيت، يعني سليمان التيمي، فما رفعه حتى مات، إنما جاء بخيمة وسكنها، ما رفع البيت اللي طاح سكن. قالوا له ابن بيتك، قال الأمر أسرع من ذلك، ما عندي وقت، الأمر أسرع من أن أفعل ذلك. ولذا هذا سليمان التيمي، نعم، فيقول عبد الله بن عون ما ساد الناس لأنه زاهد، لا، كان هناك من أزهد منه وأترك للدنيا منه، لكن ابن عون ساد الناس وأصبح سيدا فيهم، كان أضبط بلسانه، لا يتكلم إلا بخير، إما أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ما فيه خير الناس، ما عدا ذلك كان يسكت. لا تظن الأمر سهل، ترى حب الكلام والرغبة في الحديث ودخول المرء فيما يعنيه وما لا يعنيه أمر لا ينضبط ولا يستطيع إلا من وفقه الله إلى كبح ذلك. لو كنت في مجلس وعلمت أن نفسك تحدثك أن تقول، لدخلت مع الناس وخط فيما خاضوا فيه، ما تستطيع أن تسكت، سيما إذا كان الحديث مما يعجبك أنت، سواء في المنزل أو خارج المنزل. لكن كان هذا رضي الله عنه من أضبط الناس للسانه وأكبح الناس لنفسه، ترى النفس ذات شر، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها، اللهم قني شر نفسي. لا تنسوا هذا الدعاء، فإن المرء محاط بشرور ومحاط بمن يأمره بالفحشاء والمنكر من الشيطان والهوى والنفس، إن لم يتغلب المرء عليها فإنه يقاد إلى مهلكة. فكان ابن عون من أضبط الناس لنفسه، لا يأمر إلا بخير ومعروف أو يصمت. قال هذا الذي جعله سيد على الناس، نعم. وأخبرنا أحمد بن المغلس قال سمعت أحمد بن حنبل يقول شعيب بن حرب يقول سمعت شعيب بن حرب، نعم، سمعت شعيب بن حرب يقول جالست عبد العزيز بن أبي رواد أكثر من 500 مجلس من 500 مجلس، فما أحسب أن صاحب الشمال كتب عليه شيئا. ورواه أيضا أبو سهل المدائني عن شعيب بن حرب. من 500 هم يكتبوها 5 وثم يجعلون بعد الميم ألف، وبعدين يكتبون 100 الحالة، فمن لم يحسن القراءة يقول من 500 600، لا غلط، ما تقول 600 ولا 500، تقول 500 و600. هؤلاء لما كتبوا هذا الحرف في الأوائل لأجل أن يفصلوا بين 100 ومنه، فلا تظن أن كلمة 5 منه ولا 5 فيه ما كانت في نقط، فيجعلون هذه الفاصلة لبيان وجه الشبه فلا تقع في غلط، فلا تقرأها كما هي مكتوبة، لا، تقول 500 600، لا تنطق بهذه الألف الموجودة. يقول أكثر من 500 مجلس جالست فيها عبد العزيز بن أبي رواد. قال ما أحسب أن صاحب الشمال كتب عليه سيئة، قال ما أظن، هذه المجالس 500 ما رأيت كلمة تكتب عليه، أراد أن يقول أن مجالسه حسنات وخيرات، فما كانت تكتب عليه ذلك. عبد العزيز بن أبي رواد ذكروا له قصة، يقول استدان من رجل مبلغ فأتاه فدفعه إليه، ثم ذهب الرجل إلى الدار فتذكر، قال أنا رجل كبير وهذا الذي اقترض مني هذا المبلغ رجل فاضل وشيخ كبير، لو مت لما علم أطفالي قدر هذا الذي اقترض مني، فأنا أذهب إليه وأحله عما أعطيته. فذهب إليه فقال: يا فلان سلام عليك، جئتك لأخبرك أني كبير وأنت كبير السن، لو مت قبلك لما عرف أبنائي قدرك ولا آذوك، لكني أريد أن أجعلك في حل مما قدمته لك من قرض. قال: يا فلان اسمع، إنما اقترضته منك لأجل أن أهتم بسداده، فيؤجرني الله على ذلك الهم، فيثيبني الله عز وجل على ما أهتم به. أبغى هذا يكون هم في قلبي، والله عز وجل يعلم صدق نيتي فيؤجرني على ذلك. فإذا أسقط علي هذا الدين، ما كان ذلك الغرض الذي أنا من أجله اقترضت هذا المبلغ، لا تفعل. قال: فترك هذا الدين، فمات الشائب هذا الذي أقرض القرض، مات. فقام أبناؤه يطالبون الرجل. قال: فأدرك رحم الله فلان علمك ذلك، فقال لأبنائه: إذا حال الحول إن شاء الله أدفع لكم هذا المبلغ. قال: فحال الحول فجاءه يسألونه السداد، ولم يكن عنده ما يسدده، فطلب منهم التأجيل. قال: أجلوني كذلك إلى عام قادم، وإلا أنتم في حل، يعني افعلوا ما شئتم. قال: فلما شارف الأجل وقرب الأجل سجد لله ودعا، قال: اللهم هذا المبلغ أهون ما يكون كذا. قال: فجلس في مصلاه، فإذا غلام له عبد هرب من عنده منذ سنوات وأخذ مالا من سيده، أخذ من عبد العزيز بن رواد مال وذهب هذا الغلام، فلما ذهب تاجر بها فاغتنى وكثر ماله، فعاد فسلم قال: يا سيدي أنا فلان، وأخذت منك هذا المال، وهذه 10,000 من المال الذي اتجرت فيه. قال: فسجد لله شكرا. قال: يا رب طلبنا 5,000 وجاءت 10,000. قال: يا فلان اذهب بهذا المبلغ إلى دار فلان وأعطهم الأولاد. فذهب إليهم فقال: هذا المبلغ الذي لكم على فلان، على أبي أو سيدي. قالوا: إنما هي 5. قال: نعم، لكن أعطاكم هذه مكرمة من عندي، خذوا 10. قال: ثم أعتق هذا الغلام، قال: أنت حر في سبيل الله. الشاهد أن عبد العزيز بن أبي رواد يقول عنه الراوي: جلست معه أكثر من 500 مجلس، ما رأيته يتكلم بكلمة تعاب أو فيها شيء أو مما يكتب عليه. نعم. وعن أبي جلدة قال خلدة أبي خلدة ها؟ خلدة خلدة خلدة بخلدة. نعم. وعن أبي خلدة قال: أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون، وهم اليوم يقولون ولا يعملون. أبي خلدة اسمه ابن دينار السعدي يقول: أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون، وهم اليوم يقولون ولا يعملون. يقول: كلامهم كثير وعملهم قليل، يفتخر بأنه فعل واشترى وأكل ولبس وكذا، لكن لا يفعل شيء مما فيه منفعة الناس ومصلحتهم. وهكذا قال: نسمعهم يتكلموا كثير وكلامهم قليل، يتكلمون كثيرا وكلامهم قليل، فما بالك الذي يتكلم؟ يقول: أرباحنا اليوم كذا من الملايين، وصفينا كذا وجدنا أرباح كذا. يكسر قلوب الفقراء ولا يقول: قدمنا كذا وكذا وكذا. هذا ما قال كذا، إنما راد إنهم يقولون، يفتخرون بما أكلوا وطعموا وشربوا ولبسوا وما يفعلوا شيء للناس. فيقول: هذا كنا في أول الناس تعمل ولا تقول، وأدركنا أقوام يقولون لا يفعلون. نعم. وأخبرنا القعنبي بما قرأ على مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك: يريد العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. القعنبي من رواة الموطأ، أحد من روى الموطأ عن مالك، يقول عن مالك يقول بلغه أن القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة يقول ماذا؟ يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. تكلم الناس ما يعجبهم الكلام، أدركت الناس وما يعجبون بالقول. الناس كانوا ذو فعال، أقوالهم قليلة، فأراد مالك أن يوضح هذا. قال: ما مراد ابن القاسم أدركت الناس ما يعجبون بالقول؟ قال: مراده رضي الله عنهم قال: يريد العمل، إنما ينظر إلى عمل الرجل ولا ينظر إلى قوله. قال: أدركت الناس ما يعجبون بالقول، أي إنما يريد العمل، اعملوا كذا افعلوا كذا. ولذا كثير من الاقتراحات لو تقرأ الصحف وتنظر في الجرائد لوجدت فلان مدير كذا وفلان رئيس كذا وفلان صاحب كذا يقترح كذا وكذا وكذا ويفعله.